فحبك يا أخير المرسلين سيصمو بأعمقنا سرمدا، سنردع من جرى ظلما علينا ونقطع منتجه المردى. فحبك يا أخير المرسلين سيصمو بأعمقنا سرمدا، سنردع من جرى ظلما علينا ونقطع منتجه المردى.